الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية كرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 83 وقد وصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 24 وما زلنا في روي الباب. هذه الأبيات التي سنلقي عليها الظلال في هذه الحلقة يقول فيها المتنبي: فالموت تعرف بالصفات طباعه، لم تلق خلقا ذاق موتا آيبا، إن تلقه لا تلق إلا قسطلا أو جحفلا أو طاعنا أو ضاربا أو هاربا أو طالبا أو راغبا أو راهبا أو هالكا أو نادبا. وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها فوق السهول عواسلا وقواضبا، وإذا نظرت إلى السهول رأيتها تحت الجبال فوارسا وجنائبا، وعجاجة ترك الحديد سوادها زنجا تبسم أو قذالا شائبا، فكأنما كسي النهار بها دجى ليل وأطلعت الرماح كواكبا، قد عسكرت معها الرزايا عسكرا وتكتبت فيها الرجال كتائبا. تمام، إذن دعونا نلقي الظلال على هذه الأبيات. البيت 17 بالمناسبة أنا أرى أن الشراح ذهبوا فيه مذاهب غريبة، يعني شرحوا متعلقين بسياق الحديث عن الممدوح ومدحه، أو عن علي بن منصور الحاجب ومدحه. أنا أعتقد أن هذا البيت مفرد، وأن المتنبي يعني بثه كحكمة وكفلسفة في الموت، والبيت الذي أخذته على أنه مفرد يعني كان حكمة عظيمة وفهما لفلسفة الموت والحياة فهما دقيقا. ماذا قال في البيت 17؟ قال: فالموت تعرف بالصفات طباعه. فالموت تعرف بالصفات طباعه، يعني تعرف طباع الموت بصفات هذا الموت. لم تلق خلقا ذاق موتا آيبا، فنحن لا نعرف ما الموت ومن هو الموت. لا أحد يستطيع أن يدلك على ماهية الموت. ما هو الموت؟ هل هو انقطاع النفس؟ هل هو تعطل الجوارح عن الحركة؟ هل هو الاختناق؟ هل هو صعود الروح؟ يعني كيف تصعد؟ ما شكل الروح؟ كيف يحدث الموت؟ يحدث عن صعود الروح، ولكن كيف تغادر الروح الجسد؟ كيف تهمد الأعضاء والجوارح؟ هذا لا يمكن تعريفه، لا يمكن الوقوف على حقيقته. هو دلل على، قال تعرف بالصفات طباع، يعني يعرف الموت بأثره فينا، يهلكنا، تعمل فينا سكينه، نذوق جميعا من كأسه أو من شرابه فنموت. فنحن نعرف أثر الموت ولا نعرف الموت، أو نعرف الموت بأثره لا بماهيته. طب ليش يا متنبي؟ لأنه قال بعدها: لم تلق خلقا ذاق موتا آيبا. آيبا أي راجعة، آيب من آب الفعل وهي اسم فاعل، وأصلها آئب وسهل الهمزة فصارت آيب، فالآيب العائد من الموت. فلم نجد عائدا من الموت ليخبرنا كيف الموت أو ما الموت أو ماهية الموت. ولذلك قال: فالموت تعرف بالصفات طباعه، لأننا لم تلقى، لأنك أيها الإنسان لم تلقى خلقا ذاق موتا آيبا. يعني فلسفة متناهية في الدقة وفي الحيرة وفي الوجودية أمام يعني طبيعة الموت. ثم قال في البيت 18 مستتبعا أسلوبه في مدح علي بن منصور الحاجب، قال: إن تلقه، أي الممدوح، الهاء عائد على الممدوح وليس على الموت طبعا، لا تلقى إلا قسطلا. لأنه طبعا لا تلقى قاف فتحة حذف حرف العلة، لأنه مجزوم، مجزوم بجواب الشرط. إن تلقه فعل الشرط، إن أداة الشرط أو حرف الشرط الجازم، تلقه فعل الشرط، لا تلقى جواب الشرط. ولكن لا، النافية هذه لا تؤثر في الإعراب شيئا، إذا كان الفعل منصوبا ظل منصوبا، وإذا كان الفعل مجزوما مثل هذه الحالة ظل مجزوما، فهو مجزوم تلقى بجواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة. إن تلقه لا تلقى إلا قسطال، والقسطال غبار المعركة، ويمد فيقال قسطال، والقسطال والقسطل بمعنى واحد، وهو غبار المعركة وهو كناية عن المعركة. فإذا أنت بحثت عن هذا الممدوح لا تجده، لا تجده إلا في غبار المعركة، كناية عن فروسيته وشجاعته وأنه يدخل المعارك. إن تلقه لا تلقى إلا قسطلا أو جحفلا، أو تجده داخل الجيش العظيم. الجحفل الجيش العظيم، الجيش الكثير العدد والعدة، أو طاعنا والطعن يكون بالرمح، أو ضاربا والضرب يكون بالسيف. فهو في أربع حالاته كلها دلالة على شجاعته، فهو إما أن يكون قد أثار غبار معركة، وإما قاد جيشا عظيما أو كان في جيش عظيم، وإما طعن برمح، وإما ضرب بسيف. وقسطل طبعا استخدام القسطل كناية على المعركة استخدمت يعني كثيرا من قبل المتنبي في الشعر الجاهلي عند عنترة حين قال: فاختر لنفسك منزلا ترضى به، وتروى: فاختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطل. ظل القسطل يعني ظل غبار المعركة، أي مت شهيدا في المعركة، أو شجاعا وفارسا مقداما أو مقدما في المعركة. طيب شوفوا، بدأ التقسيم من البيت 18. في البيت 19 قسم 6 تقسيمات، كل تقسيمة بتفعيلة. هذا بحر الكامل، القصيدة من بحر الكامل أو من تام الكامل. 3 تفعيلات في الشطر الأول يقابلها 3 تفعيلات في الشطر الثاني. فهو التفعيلات الثلاث في الشطر الأول قسم كل تفعيلة تقسيمة متساوية مع التفعيلة التي تليها، فالست متساويات في الطول. قال: أو هاربا متفاعل، أو طالبا متفاعل، أو راغبا متفاعل، أو راهبا، أو هالكا، أو نالبا، كلها متساوية. التقسيم عند المتنبي كثير، نحن تعرضنا لبعضه في الحلقات السابقة حين مررنا بأبيات تشبه مثل هذا الأسلوب في تلك القصائد. إذن أنت لا تلقى هذا الممدوح إلا أو هاربا. طبعا البيت 19 6 تقسيمات، هي 6 حالات لحالات الناس معه أو مع جيشه. فأنت تجد الناس أقساما، إما أن يكون قسم منهم هاربا من سلطته، من سطوته، من قوته، من شجاعته، من طعنه في الحروب، أو هاربا منه يعني مهروبا منه، أو طالبا، أو تجد قسم من الناس طالبا لجدواه وسائلا إياه كرمه، أو راغبا في سؤاله، أو راغبا في جدواه أي راغبا في كرمه، أو راهبا منه خائفا منه، الرهب الخوف، راهبا من سطوته أيضا، أو هالكا بسيفه، أو نادبا إنسانا يندب يعني يبكي من فقد. وقد تكون امرأة نادبة يعني على من فقدت من أقاربها بسيف هذا الممدوح إذ قتله في المعركة. إذن الناس 6 حالات، 6 أفرقة مع هذا الممدوح، إما أن يكون هاربا، الناس إما أن يكون الواحد منهم هاربا من جيشه ومن سيفه، أو طالبا لكرمه، أو راغبا في سؤاله، أو راهبا في سطوته، أو هالكا بسيفه، أو نادبا على من قتل من أقاربه. ثم قال في البيت 20: وإذا نظرت إلى الجبال، بشرية، إلى أن أنت في عندك كاميرا أعلى من الجبال أو بعيدة عن الجبال تصور المشهد. فقال: وإذا نظرت إلى الجبال، طيب دعونا ننظر مع المتنبي إلى الجبال. قال: وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها، يعني رأيت هذه الجبال فوق السهول، اعتلت هذه السهول عواسلا وقواضبا، يعني مغروسة ومزروعة ومغروزة بالعواسل والقواضب. فأما العواسل فهي الرماح الطويلة، والعسلان في الرمح يعني ارتخاؤه أو التفاته أو انحناؤه قليلا لطوله، فهي كناية عن الطول، أو هي الرماح الطويلة على الحقيقة. فيقول: هذه الجبال امتلأت بالرماح الطويلة أو بالقواضب، والقواضب السيوف القواطع. فقال: فإذا نظرت إلى هذه الجبال وجدتها منزرعة، كل شبر فيها، كل فتر فيها، كل بوصة فيها، إما فيها رمح مشرع طويل، وإما سيف قاطع، فلا تكاد ترى موضع قدم أو موطئ قدم، ولا تكاد ترى ذرة رمل واحدة أو صخرة أو شجرة من امتلاء هذه الجبال بهذه الرماح وبهذه السيوف، كناية عن كثرة عدد جيش الممدوح. ثم قال: وإذا نظرت إلى السهول، يعني حكينا عن الجبال، ثم قال: وإذا نظرت إلى السهول رأيتها، أي رأيت هذه السهول تحت الجبال، مستقرة تحت الجبال، مملوءة فوارسا وجنائب. والفوارس معروفة جمع فارس، والجنائب مفردها أو هي جمع جنيبة بالتاء المربوطة، زي رغائب رغيبة وعجائب عجيبة والليالي من الزمان حبالا والليالي من الزمان حبالا مثقلات يلدن كل عجيبة. فعجيبة عجائب، ورغيبة الرغائب، ونجيبة النجائب. والنجيبة هي ما يمتطى من الإبل أو الخيل، ولكنها لا تقال إلا، يعني نقول إبل النجيبة أو خيل النجيبة إذا كانت قوية وسريعة ومجربة أو مجربة وقد دخلت المعارك. فيقول هذه السهول امتلأت بالفرسان الذين يعتلون الخيل والإبل القوية السريعة. إذن السهول والجبال قد غطيت، فإذا نظرت إليها من علم لم تجد فيها موضع قدم يمكن أن ترى فيه، أو مفحص قطات كما في الحديث يمكن أن ترى فيه ترابا أو ذرة رمل واحدة. فقد غطى الفرسان والإبل والخيول والسلاح والدروع والتروس والخوذ كلها غطت المنطقة، فلم يعد يرى منها شيء. ثم قال وعجاجة يعني وتراها، قال وإذا نظرت إلى الجبال رأيتها، وإذا نظرت إلى السهول رأيتها، ورأيت أيضا مع الجبال الممتلئة والسهول المكتظة رأيت ماذا؟ عجاجة. والعجاجة، العجاجة هي غبار المعركة تماما، زي القسطل أو زي القسطال. قال وعجاجة ترك الحديد سوادها، أي سواد العجاجة، الحديد اللي هو كل ما في أدوات الحرب من حديد كالرماح وكالسيوف وكالدروع وكالتروس وكالخوذ، هذا حديد. فترك الحديد سواد هذه العجاجة، ماذا تركها؟ زي مثل ماذا يعني؟ فشبهها بتشبيهين جميلين، قال إما زنجا تبسم، والزنج الإنسان الأسود، تبسم يعني افترت شفتاه عن بسمة فبانت أسنانه البيضاء. فقال لك العجاجة كلها سوداء والرماح تبرق داخل هذه السحابة السوداء مثلما تبرق الأسنان في جسد الزنجي الأسود. زنجا تبسم، أو صورة ثانية قذالا شائبة. والقذال، شوف احنا في عندنا القذال اللي هو يعني قفر الرأس، يعني كل قفا الرأس اسمه قذال، يعني الجهة الخلفية من الرأس، الشعر الذي على الجهة الخلفية من الرأس يسمى القذال، عكسه الناصية، الناصية شعر مقدم الرأس، فهذا القذال. فالقذال قال لك العجاجة مثل القذال سوداء، ولكن قذالا ماله شائبة، أي خالطه الشيب. فالرماح زي الشعرات السوداء في هذا الغبار الكثيف الكثير الأسود. تشبيهان جميلان، صورة سينمائية يعني وحركية من البيت العشرين للبيت الثاني والعشرين. قال وعجاجة ترك الحديد سوادها مثل زنجا تبسم أو قذالا شائبا. ثم قال في البيت، طبعا العجاجة تشبيه العجاجة أو الليل بأنه زنجي، وبأن النجوم بأنها مثلا جمان أو شيء أبيض بشيء أبيض، كثير عند الشراء. تلميذه المعري قال ذلك لما شبه ليلته، قال ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جماني، يعني عروس سوداء تلبس عقدا أو قلادة من عليها قلائد من جماني من الجمان، يعني شبه النجوم الموجودة على سواد الليل بالعقد الموجود على صدر الفتاة السوداء أو العروس السوداء. ليلتي هذه عروس من الزنجي عليها قلائد من جماني، في قصيدة أبي العلاء المعري. ثم قال في البيت 23 فكأنما كسي النهار بها دجى ليل وأطلعت الرماح كواكبا. فكأنما كسي النهار، النهار تحول إلى دجى ليل، إلى سواد ليل، والدجى السواد، ودجى ليل سواد ليل. فتحول النهار، كسي النهار، كسي ألبس من الكساء، وهذا طبعا إيش فيه إشارة إلى قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يلبس، يلبس فيجعل له لباسا. فكسي النهار دجى ليل، يعني جاء دجى الليل كلباس أو ككساء فألبس للنهار فغطاه فصار ليلا. فكأنما كسي النهار بها دجى ليل وأطلعت الرماح كواكبا. فصار النهار بهذه العجاجة ليلا أسود، ولكن الرماح التي تلاقت والشرر الذي تطاير منها أطلع الكواكب، أبرز الكواكب في هذا الليل الحالك أو السواد القاتم. طبعا أخذه المتنبي أخذه من بيت بشار. ربما هذه المرة الثانية التي نتعرض فيها لهذه المشهدية في مشهدية الحرب التي يصف فيها الحرب بهذه الطريقة، إن الغبار جعل غطى الناس فصار كأنه ليل، والرماح والسيوف بتلاقيها وتطاير الشرار منها كأنما هي كواكب أو نجوم. أخذه من قول بشار بن برد الشهير كأن مثار النقع اللي هو القسطل واللي هو العجاجة، مثار النقع، النقع غبار المعركة، كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. ثم قال في البيت 24: قد عسكرت معها الرزايا عسكرا. عسكرت يعني أقامت كالعسكر. الرزايا جمع رزية، والرزايا مثل المنايا جمع منية، والهدايا جمع هدية، فالرزايا رزية والرزية المصيبة. فقد عسكرت معها الرزايا عسكرا، يعني أقامت الرزايا والمصائب تحت هذه العجاجة إقامة دائمة. فكأنما الرزايا كل مصيبة، كأن كل جندي وكل مقاتل في هذا الجيش تحت هذه العجاجة هو مصيبة، مصيبة للأعداء سوف يقضي عليهم. قد عسكرت معها الرزايا عسكرا وتكتبت فيها داخلها، داخل إيش لها أعيد على العجاجة، لسات نحكي عن العجاجة، وتكتبت فيها الرجال كتائب، يعني تجمعت فيها الرجال كتائب كتائب. طبعا إما تقول وتكتبت كتائبا، على الأغلب حال كتائب، يعني كتيبة كتيبة تدل على ترتيب أو على تنظيم. فالكتائب هنا جمع كتيبة وهي المجموعة من الفرسان. قال وتكتبت داخل أو تحت هذه العجاجة الناس أو المقاتلون كتائبة، مجموعة مجموعة. فمشهد مخيف، يعني مشهد يلقي الرعب في الأنفاس وفي الأرواح وفي نفس كل من يراه أو من يعيشه، ويريد أن يدلل على قوة جيش الممدوح وكثرة جيشه وإقدامهم في المعركة. دعونا نتوقف عند هذا البيت 24، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 84. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.